بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. نبدأ بإذن الله تعالى دروس عن البدعة الشرعية، نحاول نحقق معناها ونبين بعض أحكامها. غالب الكلام هيبقى مستمد من الكتاب الأم في هذا العلم، هو كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى، لكن لن نسير على على منوال الكتاب، نقدم بعض الابحاث، نؤخر بعض الابحاث، نزيد بعض الابحاث، نختصر وهكذا، لكن ان شاء الله بحيث ان احنا يعني نجمع جل احكام البدعه في هذه الابحاث، ولكنها غير مرتبه على كتاب الاعتصام. روى النسائي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهل، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الزيادة دي هيأتي بحثها باستفاضة وبيان طرقها، ان هذه الزيادة صحيحة وليست شاذة، وكل ضلالة في النار. قال السندي في حاشيتي على سنن النسائي: وأحسن الهدى تقال الهدى والهدى، وأحسن الهدى هدى محمد، لو هي بضم وفتح الهدى يبقى بمعنى الإرشاد، لو هي بفتح فسكون أحسن الهدي يبقى بمعنى الطريق، يبقى الهدى بمعنى الإرشاد والهدي بمعنى الطريق، وكلاهما صحيح. أحسن الإرشاد إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الطرق وأحسنها طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أصدق أحسن دي صيغة على وزن أفعل تفضيل، والأصل في صيغة التفضيل أنها تقتضي المشاركة في أصل الفعل. صيغة التفضيل تقتضي المشاركة في أصل الفعل، يعني فلان أفضل من فلان، كلاهما فيه فضل، ولكن هذا افضل منه في لكن كلاهما فيه فيه فضيجة، تقتضي المشاركة. طيب، لما احسن الهدى او احسن الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، صيغة افعل، قد يتوهم البعض ان غير طريق او غير ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حسن، مع ان الاحاديث تدل على ان سبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو السبيل الموصل للجنة، وغير ذلك سبل سبل الشيطان. للاجابة على ذلك نقول ان صيغة التفضيل قد ترد في القرآن وتاج في اللغة مرادا بها مطلق الاتصاف، يعني ليس لتفضيل شيء على شيء، يعني مش لازم يكون في مشاركة، لكن لمطلق لمطلق الاتصال. فمن ذلك انهم في اساليب اللغة العربية اذا ارادوا، والكلام ده كلام الشنقيط فضاء البان، اذا ارادوا تخصيص شيء بالفضيلة دون غيره، يعني ده من الاساليب لما يريد ان هم يخصصوا شيء بالفضيلة دون غيره يستخدموا صيغة التنقيص، يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل. زي مثلا حسان بن ثابت لما ابو سفيان هجا النبي صلى الله عليه وسلم، فحسان بن ثابت رضي الله عنه قال: اتهجوه ولست له بكفء، وفي بعض الالفاظ ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء. فشركما لو خدناها يجا كده النبي صلى الله عليه وسلم فيه شر، وخيركما أبو سفيان فيه خير، مع أن ليس هذا هو المقصود، بل أن الخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يهجوه هو الذي فيه إيه؟ فيه الشر. كده برضه تدل على إيه؟ أن مفيش مشاركة في أصل الإيه؟ في أصل التفصيل. زي العرب لما تقول الشقاء أحب إليك أم السعادة؟ من الأمثلة على ذلك في القرآن قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. طب يعني من مين؟ من أصحاب النار. طب هم أصحاب النار فيهم المستقر بتاعهم فيه خير ولا المقيل بتاعهم فيه خير؟ ما فيهوش أي إيه؟ ما فيهوش أي خير. الله خير أما تشركون. طبعا ما فيش وجه مقارنة، خد بالك، الله عز وجل خير، وهذه الآلهة ليس فيها إيه؟ لا تتصف بالخيرية مطلقة. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ نفس الكلام. ومن أصدق من الله قيلا؟ نعم، إيه كثير أمثلة إيه كثيرة جدا. وأظن كان السيوطي كان بحث هذه المسألة بتوسع في الكتاب الإتقان، وكان جاب إن يعني أمثلة على إن هي تقتضي المشاركة، أمثلة على لا تقتضي المشاركة وهكذا. الأصل في صيغة التفضيل إن هي تقتضي الإيه؟ المشاركة، ولكن عكسها يكون إيه؟ له دليل. طب إيه الدليل عندنا إن غير هدى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصف بالإيه؟ بالحسن. قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ده النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحي ولا ينطق عن الهوى، فلا يشارك في ذلك احدا من الايه؟ من امته. يبقى ما فيش هدي يشارك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخيريه. يبقى ده دليل. النبي صلى الله عليه وسلم الكلام اللي هتكلم عنه بقى زي البدع عموما، ان اللي يحدث امر على خلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود ايه؟ مردود عليه. هذه الادله اللي تدفع توهم ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم مشارك له في نتكلم كده على ذم البدع والمبتدئين. أولا من القرآن قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم، ويدخل فيهم أهل الإيه؟ أهل البدع. طبعا مش المقصود هنا المعاصي، المقصود بها البدع، لأن البدع اللي بتوضع كطرق ليسلك عليها غيره، يضعها المبتدأ ليسلك إيه؟ عليها غيره، لكن المعاصي هو يفعلها خاصة إيه؟ بنفسه. لكن عشان كده البدع أشر، لأنه يقتدى إيه؟ يقتدى به. حديث عبد الله بن مسعود لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خط معروف الحديث، خط عن يمينه وعن شماله، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل إيه؟ سبيل منها شيطان معه جواد، من أطاع ركب الجواد وانتهى به إلى الإيه؟ إلى النار. عن مجاهد في قوله: ولا تتبع السبل، قال: البدع والشبهات. أيضا من الأدلة من القرآن على ذم البدع والمبتدعين قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فالسبيل القصد هو طريق الإيه؟ الحق، وما سواه جائر عن الحق، يعني عادل عن الحق، وهي طرق البدع والضلالات. أيضا قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال ابن عطية: هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق عموما، يعني سواء كان في الجدال أو الإيه؟ أو الخوض في الكلام. هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء الايه المقصد والمعتقد. قال القاضي اسماعيل: ظاهر القرآن يدل على ان كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية، لانهم اذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث من أمرنا أو ما أحد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود إيه عليه. روى الشيخان عن ابن عباس مرفوعا قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة غرلة، كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، يعرفهم طبعا بإيه؟ أثر بالسجود، غر إيه محدد، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الآية. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. لا متفق عليه. في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعن أنس بن مالك عند الطبراني ومحسن الشيخ الألباني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، إلى غير ذلك من الأحاديث. الآثار. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، لأني أخشى إن تركت شيئا أن أذيه. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، اللي هو الأمر الأول. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. قال عمرو بن يحيى: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب ابن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، وذكر إنكاره على الإيه؟ على من يكبرون جماعة. معروف الحديث اللي هما كانوا حلق، وكل حلقة رجل يقول سبحوا مئة ومعهم حصى فيسبحون جماعة نعم. فهل الإنكار يتجه إلى فعل واحد من الأمور دي ولا إلى مجموع ما فعله؟ يعني التسبيح بالحصى، التسبيح الجماعي، واخد بالك، في صوت واحد يعني، والاستماع عليه، فالاستماع على الذكر والتسبيح والذكر بصوت بصوت واحد جماعة، هل الانكار يتجه الى الى الجميع؟ طبعا وقف على حلقة منهم قال: عدوا سيئاتكم وانا اضمن لكم الجنة. انا عند الدارمي وحسين أسد يقول اسناده اسناده جيد. ثم قال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلغ، وآنيته لم تكثر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد، أو أنكم فقتم أصحابه أبادة، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال، طبعا هو كان في مجلس فعطس رجل، فقال اللي بيعطس: الحمد لله والسلام والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل الحمد لله. دي من ايه؟ انكار الصحابة عن الايه؟ على البدع. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال: ان من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. المهم هو يعني يتطرق لعدة أمور حتى يتبعوه، لو يقرأ القرآن لا يتبعه أحد، بعد ذلك يعمل بالقرآن فلا يتبعه أحد، بعد ذلك يحتجر حجرة في بيته يصلي فلا يتبعه أحد، ثم يبتدع بدعة حتى يتبعه الناس. فيقول معاذ: إياكم وما ابتدع فإنه إيه؟ فإنه ضلالة. عن حذيفة أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ فقالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا: تركت السنة. قال مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وقال الإمام أبو حنيفة: عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. قال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. وقال أيضا: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وعن أبي إدريس الخولاني أنه قال: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى بدعة لا أستطيع تغييرها. طبعا الآثار كثيرة جدا في ذم البدع والمبتدعين، ولكن يعني فيما ذكرنا كفاية. نبدأ في الباب الأول من هذه الرسالة، وهي تعريف البدعة. أولا، تعريف البدعة في اللغة. قال ابن منظور: بدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعه أنشأه وبدأه. والبديع والبدع الشيء يكون أولا. وفي التنزيل: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما كنت أول إيه؟ من أرسل، لكن هناك رسل قبلي كثير. والبدع الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها. وبدعه نسبه إلى البدعة، واستبدعه عده بديعا. والبديع المحدث العجيب، والبديع والمبدع، والبديع اللي هو المبدع. وأبدعت الشيء اخترعته لا على مثال. قال الراغب الأصفهاني: الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء. والبدعة في المذهب إيراد قول من لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأمثالها المتقدمة وأصولها المتقنة. نعم. البدع في المذهب ده كلام الراغب الاصفهاني، بيقول ايراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعه. يعني جيب قول جديد، ما سبقوش لي الايه، ما فيش سنه ايه يسير على منوالها. وقال الكفوي: البدعه كل عمل عمل على غير مثال سابق، كده بدعه. الشاطبي يقول اصل ماده بدعه للاختراع على غير مثال سابق. ومنه قول الله تعالى: بديع السماوات والارض، يعني مخترعهما على غير ايه مثال سابق متقدم. وقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، اي ما كنت اول من جاء بالرساله. ويقال: ابتدع فلان بدعه، يعني ابتدأ طريقه لم يسبقه اليها سابق. وهذا امر بديع، يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن فكأنه لم يتقدمه ما هو ايه مثله ولا ما يشبهه. وفي هذا ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة، فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع، وهيئتها هي البدعة. وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة، فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة، وهو اطلاق اخص منه في اللغة. يعني نفس الكلام كله يدور على ايه؟ مادة الابتداع، يعني الاختراع على غير ايه؟ مثال سابق. المعنى الاصطلاحي ايضا يدور حول المعنى الايه؟ اللغوي. في الاصطلاح تعددت تعريفات البدع وتنوعت، تبع لاختلاف انظار العلماء في مفهومها ومدلولها. بعض الناس وسعوا مدلول البدع، وبعض الناس ضيقوا مفهوم البدع، يعني اللي وسعوها اطلقوها على كل مستحدث في العادات والعبادات. منهم من ضيق ما تدل عليه، طبعا بالتالي تندرج يضيق ما يندرج تحته من ايه؟ من احكام. يجي العلماء اختلفوا على قولين. القول الاول اللي هو اتجه اصحابه الى ذم البدع، وقرروا ان البدع كلها ضلاله سواء في العادات او العباده. يعني اي شيء مستحدث هيجا ايه؟ هيجا بدعه. ودي طريقه عرضها لمين؟ عرضها الشاطبي زي ما هنشوف بعد شويه. ومن القائلين بذلك الائمه الثلاثه ما عدا الايه؟ ما عدا الشافعي. وهو اختيار طائفه من اتباع الائمه الثلاثه، زي الشمني، زي العيني، زي الطرطوشي، زي الشاطبي، زي ابن رجب وابن تيميه. وبعض الشافعيه، بعض محققي الشافعيه زي البيهقي وابن حجر الهيثمي برضو اختاروا هذا القول على خلاف قول الايه المشهور في المذهب. وقال به طائفه من الصحابه والتابعين، كل اللي نجلنا عنهم هذا الذم وخذلك يقولوا بهذا الايه بهذا القول. القول الثاني: اطلق اصحاب هذا القول البدعه على كل حادث لم يوجد في الكتاب والسنه، سواء كان في العبادات ام العاده، سواء كان مذموما او ممدوحا. يرى هؤلاء العلماء ان البدعه تنقسم الى حسنه وسيئه. ان وافق السنه يجي حسنه محموده، وان خالفت السنه فهي سيئه مذمومه. بناء على ذلك ان في بدعه حسنه وفي بدعه سيئه، قالوا ان البدعه تنقسم الى الاحكام التكليفيه الخمس: واجبه ومندوبه ومحرمه ومكروهه ومباحه. نسب هذا القول الى الامام الشافعي. نسب للشافعي نفسه. ومن اتباع العز ابن عبد السلام والنووي وابي شامه وابن الاثير والسيوطي، ونسب لبعض المالكيه زي القراقي والزرقاني، ونسب لبعض الحنفيه زي ابن عبدين ونسب لبعض الحنابلة زي ابن الجوزي ونسب لابن حزم. تحقيق نسبة هذه الأقوال لأصحابها هيأتي في فصل مستقل. أما نرد على محسن البدع، نرد على كتاب الغماري إن شاء الله في يعني أبواب متأخرة شوية، هنبتدي نحقق نسبة هذه الأقوال لأصحابها، نحاول نشوف أقوالهم فعلا كما نسبت لهم ولا ولا لهم عدة أقوال، ونحرر أقوالهم. لكن المشهور هو ما ذكرناه هنا. احنا هنؤجل الرد على القول الثاني، احنا هننتصر للقول القول الاول ان البدعة كلها مذمومة، سواء كان في العادات او في المعاملات، وهنشوف متى تذم البدعة المعاملات او العادات. لكن احنا هننتصر لهذا القول، ومش هنقسم البدعة الى حسنة وسيئة، بل احنا هنيجي فصل هنرد على من قال بأن في الدين بدعة بدعة حسنة. مسالك العلماء أصحاب القول الأول سلكوا مسلكين، إن البدعة كلها مذمومة. في بعض الناس خصوها بالعبادات، وبعض الناس دخلوا معها العادات. طبعا اقوى تعريف واشمل تعريف اللي ذكره الشاطبي في تعريف البدع، واحنا يعني الكلام يحتاج لبعض التركيز، فنركز مع بعض شويه في كلام الشاطبي الاول عشان نفهمه صح، وبعد كده في وقفات مع كلام الشاطبي ومحاوله توجيه بعض العبارات عنده بحيث احنا نفهم، لان هو مدار الكلام كله في كل من تكلم في البدع أو معظم الكتب اللي كتبت في البدعة تدور حول اختصار كتاب الاعتصام أو شرحه وتهذيبه وشرح، تدور حول حتى رسالة البدعة وسورة السيء في الأمة بتاعت الإمام الهلالي هي أيضا معمولة على كتاب الاعتصام. فالكل يأخذ من هذا الكتاب، والكل يعتمد تعريف الإمام الشاطبي، وهنشوف التعريف ده فيه بعض الأشياء إحنا نحاول نتوقف معاها، فنركز في الكلام. يعني نركز الأول في كلام الإمام الشاطبي. فالإمام الشاطبي يقول ما ملخصه، يعني احنا حذفنا بعض العبارات، لكن احنا كلامه كأنه نص يعني، لكن احنا في بعض العبارات البسيطة لا تؤثر على على كلامه. يقول فالبدع إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد السلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وهذا على رأي الطريقة، هو يشرح التعريف، يشرح بالتفصيل. طريقة في الدين مخترعة تضاهي، ومعنى المضاهاة دي في أبحاث طويلة فيها، تضاهي الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية أو تضاهي الشرع نفسه. اللي بيخترعها ليه؟ يقصد بالسلوك على هذه الطريقة المخترعة المبالغة، هو لا يكتفي بما ورد في الشرع، يريد المبالغة في التعبد فيخترع هذه الطريقة، واخد بالك، ليزداد في التعبد لله سبحانه وتعالى. هذا التعريف على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدع، يعني دي خاصه بالعبادات، وانما يخصها بالعبادات. واما على راي من ادخل الاعمال العاديه يعني معاملات وعادات في معنى البدعه، يجي تعريفه البدعه طريقه في الدين مخترعه، نفس التعريف. ايوه في الدين، وهنشوف معنى الدين ما دي في الدين ودي في الدين. وانا وكلمه الدين في التعريف الاول تختلف تفسيرها عن تفسير الدين في، ودي احنا هنقولها في التعريف الثاني، دي وقفه يعني، هو انا ذكر هنا في الدين وهنا في الدين. اللي بيدخل العادات ايضا عنده ايه طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد في السلوك عليها. دي قلنا ايه المبالغه في التعبد لله سبحانه وتعالى. هنا يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقه الشرعيه. يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقه الشرعيه. فحاش كلمه ايه المبالغه في التعبد وقال ما يقصد بالطريقه الايه الشرعيه. ودي هيجي ليها دور في تفسير معنى المضاهاه بالنسبه للعادات. ويقول ولا بد من بيان الفاظ هذا الحد. فالطريقه والسبيل والسنن ده بمعنى واحد وهو ما رسم للسلوك عليه. طريق سبيل رسم للسلوك عليه. ودي اشكاليه الايه البدعه ان يقتدى ايه به. وانما قيدت بالدين لانها فيه تخترع واليه يضيفها صاحبها. وايضا فلو كانت طريقه مخترعه في الدنيا على الخصوص لم تسمى بدعه زي احداث المصانع احداث صنائع. واخد بالك كل ديت لا تسمى ايه لا تسمى بدعه. ولما كانت خبكه وده كله مش عارف الاول يا جماعه اللي هو ما فيهوش ايه العادات. ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم فمنها ما له اصل في الشريعه ومنها ما ليس له اصل في الشريعه خص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع. اي طريقه ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع. إذ البدعة إنما خاصتها إنها خارجة عما رسمه الشارع وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبعض الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين. زي إيه؟ مش الكلام يوضح. زي علم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه. ما دي طرق في الدين أيضا لكن غير خارجة عما ايه رسمه الشرع. يبقى مخترع يعني خارجة عما رسمه الشرع لكن هذه موافقة لما رسمه الشرع اللي هي علوم الآلة اللي هي علم النحو والتصريف والعلوم عموما ديت ايه تخدم الطرق اللي رسمها الايه الشرع مش خارجة عن الطرق التي رسمها الشرع. يبقى علم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين وسائر العلوم الخادمة للشريعة فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الايه في الشرع. فإن قيل فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع. فالجواب أن له أصلا في الشرع ففي الحديث ما يدل عليه. ولو سلم أنه ليس في ذلك دليل على الخصوص فالشرع بجملته يدل على ايه اعتباره. يبقى هي غير مضاده للايه؟ غير مضاده للشرع. بل هي مستمده ودي هي الجزئيه المهمه في الرد. ان هذه مستمده من قاعده المصالح المرتبطه. يعني العلوم ديت مستمده من قاعده الايه؟ المصالح الايه؟ المرتبطه. وديت هياتي ايه؟ هياتي بس الكلام على المصالح المرتبطه بالتفصيل ان شاء الله. فعلى القول باثباتها اصلا شرعيا لا اشكال في ان كل علم خادم للشريعه داخل تحت ادلته التي ليست بماخوذه من جزئيه واحد فليست ببدعه البت. وعلى القول بنفيها ان هي تبقى بدع لابد ان تكون تلك العلوم مبتدعات. هو يشن عن هذا القول ويذكر لك مثال فعلا ايه يقضي على هذا الكلام. يبقى القول ان تصنيف العلوم ده بدعه يبقى هي مذمومه. يبقى تلك العلوم مبتدعات واذا دخلت في علم البدع كانت قبيحه لان كل بدعه ضلاله من غير اشكال. كل بدعه ضلالات. ويلزم من ذلك ان يكون كتب المصحف وجمع القران قبيحا ما ده برضه يخش في الايه؟ في المصالح المرسله. كتابه المصحف وجمع القران هنسميه قبيح، ولا ده كان ضروري حفظ الدين؟ ضروري حفظ الدين يجي ايه؟ وكذلك يقول طبعا ان هذه الامور قبيحه باطل بالاجماع، يجي اذا ليس بايه؟ ليس ببدع. طبعا ليس ببدع يجي دليل ايه؟ يكون دليل شرعي. طالما انه مش بدع يجي دليل ايه؟ شرعي. وليس الا هذا النوع من الاستدلال وهو الماخوذ من جمله الشريعه. يجي احنا ثبت عندنا في جزء من الاجزاء ان العلوم، ان زي جمع القران وكتابه المصحف، ثبت عندنا ان هذا الجزء ليس ايه؟ بقبيح، ان هو من جمله اصول الشريعه ونذكر في المصالح المرسله، فكذلك كل الايه؟ العلوم المستحدثه لعلم النحو والتصريف وعلم الاصول وعلم العقائد وكذا ليست بايه؟ ليست ببدع. يقول واذا ثبت جزئي في المصالح المرسله، جزء واحد بس ثبت اللي هو ايه؟ جمع القران او كتابه المصحف، يجي ايه؟ ثبتت مطلق المصالح الايه؟ المرسله. يجي كل العلوم دي تدخل في جمله الايه؟ المصالح المرسله وليست ببدع. فعلى هذا لا ينبغي ان يسمى علم النحو او غيره من علوم اللسان او علوم الاصول او علم الاصول وما اشبه ذلك من العلوم الخادمه، لا ينبغي ان يسمى بدعة. المهم هو بيقول في الحد صعب الكلام، هو ما فيش حاجه لسه في الدين، يعني هو الان يعني هو بيقول ايه؟ واخد بالك؟ طريقه في الدين مخترعه. طب كل الطرق اللي في الدين اللي تنسب للدين المخترعه تبقى مذمومه؟ لا، في طرق تدل عليها الشريعه او تخدم الشريعه، زي العلوم ديت وثبت ان جمع القران وكذا دي مش مذمومه، يبقى كذلك كل الطرق ايه؟ يبقى الطرق المذمومه هي المضاده للايه؟ للشريعه. ده معنى الكلام اللي هو ايه؟ اللي ذكر. بعد كده يشرح كلمه تضاهي الشريعه. هي دي معنى الايه؟ يعني هذا موضح لما سبق، ان ها الامور السابقه لا تضاهي الشريعه، انما هي تخدم الايه؟ الشريعه، من الشريعه. لما يقول في الحد تضاهي الشرعية، تضاهي الطرق الشرعية، يعني تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، لكن هي مضادة ليها من أوجه متعددة. يجي إذن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، هذه الطريقة المخترعة المستحدثة تضاهي، يعني تشابه الطرق الشرعية، تضاهيها من ناحيه الايه؟ من ناحيه الشبه، لكن هي في الحقيقه مضاده ليها، يعني تشابهها شكلا لكن في الحقيقه ايه؟ مضاده ليها من اوجه متعدده. زي مثلا زي وضع الحدود، زي ابو اسرائيل لما نظر ان يصوم قائما لا يستطيع. زي الرجل اللي هو اسمه ابو اسرائيل لما نظر ان هو صائم واقف وغير مستظل، ضاحيا لا يستظل، فالرسول صلى الله عليه وسلم امره ان ايه؟ يجلس ويستظل ويتم صومه. والاقتصاد في الانقطاع عن العباده زي الثلاثه اللي ايه؟ قال له عباده النبي صلى الله عليه وسلم. والاقتصار من الماكل والملبس على صنف دون صنف من غير علم، يعني يحرم ايه؟ بعض الاصناف الحلال على نفسه من غير ايه؟ من غير علم. ومنها التزام الكيفيات والهيئات خلاكم يا جماعه، انا عايزكم تركزوا في الامثله اللي بيضربها الشاطبي وشرح للكلام، عشان لما نبتدي نقول وقفات احنا الان ما بنستدركش، احنا بنشرح الكلام وبعد كده هنرجع له تاني بتوسع. فلو في شيء مش مفهوم اسال، بحيث ان احنا لما نقول وقفات وقوله كذا ومعناه كذا ونرد ونعمل، يجي انت ايه؟ يجي انت منتبه معانا الكلام وفي الاصل، عشان ما نرجعلوش تاني. يجي احنا قلنا ايه؟ تضاهي الشرعيه، يعني تشابه من ناحيه الجمله من ناحيه الشكل، لكن هي في الحقيقه مضاده ليها، مضاده ايه؟ ليها من اوجه متعدده. وضرب لها مثال زي ايه؟ وضع الحدود كالناذر للايه؟ للصيام قائما لا يقعد، ضاحيا لا يستظل، والاقتصاد في الانقطاع عن العباده، والاقتصاد من المأكل والملبس على صنف دون صنف من غير علة، ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وما أشبه ذلك، ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، زي التزام صوم النصف من شعبان وقيام ليلته، يلتزم أن يصوم ويقوم. طبعا الحديث ضعيف، إذا كان لازم نصف فصوم وقوم وده ضعيف. يبقى دي معنى كلمة إيه؟ تضاهي الشرع، لكن هو هيديلها تاني كلمة المضاهاة ديت هيتكلم، والمضاهاة اللي تهمنا الآن بيشرح أنهي تعريف يا جماعة؟ الأولاني اللي هو اللي ما فيهوش العادات، كله ايه؟ عبادات، والامثال اللي ضربها واضحه في الايه؟ انا لخصت الكلام ده. ها؟ ما هو هيدخلها من ناحيه ايه؟ ان يلحق بيها، هو طبعا ده هيجي لك الكلام ده، يلحق بيها حب يبقى نسبت للشرع. يعني ناحيه الابتداع اللي فيها الحق حكم ليها في الشرع. واخد بالك؟ اذا الهيئات اللي هو هيذكرها ديت احنا هنلخصها في كلمتين بعد كده، يعني الامثله اللي ضربها في معنى المضاهاه في العبادات ومعنى المضاهاه في العادات انا هلخصهم لك بس بعد ايه؟ ما نخلص الكلام. بعد كده بيقول يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه وتعالى. هو تمام معنى البدع، اذ هو المقصود بالتشريع ان هو ايه؟ لا يكتفي بما ورد، فيريد ان هو ايه؟ يبالغ في التعبد، فيخترع هذه الايه؟ الطرق ليزداد في العباده. زي الثلاثه اللي هم حكي ليهم فكانهم ايه؟ تقلوها. يقول وذلك ان اصل الدخول فيها يحث على الانقطاع الى العباده والترغيب في ذلك. اصل الدخول في هذه البدع عايز ايه؟ ان هو ينقطع الى العبادة، لأن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى ولم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كاف، فبدأ إيه في الاختراع. ودي إشكال من استحسن فقد شرع كلام الشافعي. وقد تبين بهذا القيد ان البدع لا تدخل في العادات، لان هو بيقصد بها الايه؟ المبالغه في التعبد. يبقى كل مقصود البدع التعبد، لكن العادات الاصل فيها ان هو ايه؟ ما بيتعبدش مباحا. تبين بهذا القيد ان البدع لا تدخل في العادات، فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية. أما الحد على الطريقة الأخرى اللي هي إيه؟ أيوه، يدخل العادات في معنى البدع. فقد تبين، طبعا هو كل الشرح الأولاني هو إلا قوله يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم، يعني في الدنيا وفي الآخرة، لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها. فهو الذي يقصده المبتدأ ببدعته، يعني يبتدع في الدنيا لتحقيق مصالح الايه؟ الدنيا، واخد بالك؟ في الآخرة لتحقيق مصالح الايه؟ الآخرة. لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات، فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه. يجي كده فيها شبه بإيه؟ يقصد بالمبالغة، لكن هو لما أراد أن هو يجمع الاثنين قال يقصد بما يقصد بالإيه؟ بالطريقة الشرعية، يعني في الدنيا وفي الآخرة. الجزاء عنها موضوع الإيه؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ ما نفس المعنى بتاع المضاهاة في الآخرة في العبادات، لكن هي زيادة معنى المضاهاة في العادات. يبقى كأن التعريفين اشتركوا والمضاهاة واحدة إذا كانت في الإيه؟ في العبادات، لكن هي تفرق المضاهاة في الإيه؟ في العادات، وهي دي اللي فيها الإشكال. يعني الزيادة اللي هو زودها هو ده التعريف، ده هو اللي بيرجحه الشاطبي. يعني التعريف الثاني ده هو اللي بيرجحه الشاطبي. اللي هو يخش في عادته الإيه؟ العادات والعبادات. نعم؟ الدين أنا هنتكلم دلوقتي. وإن تعلقت بالعادات فكذلك، لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. وقد ظهر معنى البدعة وما هي في الشرع والحمد لله. ده الايه كلام الشاطبي في الإعصار. الوقفة الأولى مع كلام الشاطبي. أيوه هنقول أمثلة. هنقول أمثلة كتيرة كمان. الاول احنا عرفنا الايه طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه، يقصد ايه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله عز وجل، او يقصد بها ما يقصد بالطريقه الايه الشرعيه. وعرفنا شرح الايه التعريف، ما هو دخل فيها العادات اجابتنا ايه التعبد ده في الايه في الاخره في العبادات. طب وفي العادات يبقى تحقيق مصالح في الايه في الدنيا، واخد بالك وصلنا كده. و نعم طب احنا مش قال ده هي معنى المضاهاة في هذه الجزئيه عجبه احنا نتكلم. طب ما بلاش لا تتعجلوا، احنا واحده واحده. لا مش تعرف واحد ما لا ما هو الاولى ما فيهوش عبادات ما فيهوش عادات، والثانيه فيها عادات. الثانيه دخل فيها الايه العادات، عشان كده كان يقصد ما يقصد بالطريقه الشرعيه يعني تحصيل لاما في الدنيا او في الاخره، لكن دي كانت خاصه بالايه العبادات بس. اول يقول الشيخ مصطفى محمد مصطفى هو كان ليه كتاب اسمه تهذيب تيسير العلام بتهذيب وشرح الاعتصام، كان هي دورات عطاها من حوالي سنة 1402 تقريبا، وكان عملها أبحاث وقرأ الشاطبي ولخصه. كان بعض الناس أظن يعني ده كان البداية، وبعد كده بعض الناس قالوا له إحنا رتبها لنا ودورنا عليها، فعمل تهذيب عمل للاعتصام ككتاب، وعمل عليه إيه؟ لخصه وعمل عليه حاشية، وكتابه مطبوع في مجلدين. واخد بالك هو برضه ايه يعني بيختصر ويهذب الايه الاعتصام، لكن افضل الكتب اللي كتبت عن الاعتصام هو كتاب الغامدي اللي هو حقيقة البدعة واحكامها. حقيقة البدعة واحكامها من افضل الكتب اللي تناولت موضوع البدعة، وللخص كتاب الاعتصام وشرحته حقيقة البدعة واحكامها للغامدي، برضه مطبوع في مجلدين. لكن في كتب تانية بتتكلم بقى بالبدع الحسنة زي كتاب علي محفوظ الإبداع في مدار الابتداع، زي بتاع عزة على عطية، كتاب البدع بتاع عزة على عطية برضه بيقول الإيه بالبدع الحسنة. المهم إن الشيخ مصطفى يقول: وقد رجح الشاطبي رحمه الله هذا التعريف الذي يقول بدخول البدع في العادات والمعاملات، والغامدة أيضا يوافق على هذا الكلام، ان الشاطبي يختار التعريف الايه الثاني اللي هو فيه العادات والمعاملات، حيث قال: ثبت في الاصول الشرعيه انه لا بد في كل عادي من سابقه التعبد، لازم اي عاده هيخش لها ايه شائبة أو سابقة الإيه؟ التعب. هي زي دي هو يشرحها. لأن ما لا يعقل معناه اللي هي الإيه؟ ما لا يعقل معناه العبادات. وكان هذا الإطلاق فيه نظر. هو غالب العبادات غير معقول، او بعض العبادات غير معقول معنى، لكن من العبادات ايضا ما هو ايه معقول المعنى، ومش كل المعاملات معقولة في المعنى. لكن احنا خلينا ايه في هذا الكلام، بيقول لان ما لا يعقل معناه على التفصيل من المأمور به او المنهي عنه فهو المراد بالتعبد، وما عقل معناه وعرفت مصلحته او مفسدته فهو المراد بالعادي. فالطهارات يبقى هو ايه خد كلام الشاطبي ان معقول المعنى المعاملات، غير معقول المعنى التعبد. بيقول فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدية، والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإيجارات والجنايات كلها عادية، لأن أحكامها معقولة في المعنى ولا بد فيها من التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها. يبقى العادات الشارع ما عملش كده إيه، لان ممكن تبقى معروف انت هتلبس اي لباس، بس ما تلبس حرير، ما تلبس ذهب، ما تاكلش بالشمال، ما تشربش وانت واخد، فالمعاملات فيها سابقه التعرف، يعني في حكم للشرع فيها، ان خالفت تبقى ايه معصيه، ان خالفت تبقى معصيه. يبقى انت عشان كده يقول الاصل في العبادات، الاصل في المعاملات الاباحه، ما لم تخالف نص تبقى محرم، تبقى معصية. يبقى عشان كده مدخل الشاطبي في ترجيح القول الثاني ان اي عادة لابد ان تسبقها او يدخل فيها شائبة التعبد، لان الشارع له حكم فيها، حد حدود عامة تضبط المعاملات عموما، ولا بد من التعبد. يعني ايه بيقول ولا بد فيها من التعبد، اذ هي مقيده بامور شرعيه لا خيره للمكلف فيها. فاذا جاء الابتداع في الامور العاديه من هذا الوجه، فين العباره دي يا جماعه؟ بيقول ايه العاديات كلها اللي هي البيع والنكاح والشراء والطلاق والايجارات والجنايات، ده كلها عادي لأن أحكامها معقولة في المعنى ولا بد فيها من التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها. فإذا جاء الابتداع في الأمور العادية من هذا الوجه، إيه هو الوجه اللي هي جاءت ما فيها من الإيه التعبد، إن هي اللي هي الأمور اللي هي مقيدة فيها، الأمور الشرعية اللي هي المقيدة بها، إذا جاء ليها مش من ناحية ان هي عادة، من ناحية جهة التعبد اللي فيها الامور المقيداها، فاذا جاء الابتداع في الامور العادية من هذا الوجه صح دخوله في العاديات كالعبادات والا فلا. يبقى اذا الامور العادية من ناحية ما فيها من تعبد، من ناحية ما فيها من ايه من تعبد، والامور اللي تقيدها، إذا أنت واخد بالك ظاهرة الشارع أو ظاهرة الشرعية في هذه الأمور، أو تعديت في هذه الأمور، أو كان نظرك إلى هذه الأمور، يبقى كده إيه؟ دخلت في شائبة الإيه؟ التعبد، فيدخل فيها الابتداع المذموم، وإلا تبقى معصية. وإلا تبقى إيه؟ معصية. يبقى إحنا يدخل فيها من جهة شائبة التعبد، يبقى يدخل في المعاملات من جهة شائبة الإيه؟ التعب. وقال ايضا شبه والرد عليه، اذا كان الاصل في العقود والشروط والمعاملات العفو حتى يحرمها الله، فكيف تدخلها البدع؟ لما هي الاصل فان هي ايه مباحه، ازاي يدخلها البدع؟ فالجواب اولا ثبت في الاصول الشرعيه انه لا بد في كل عادي من شائبه التعب، لكونه مقيدا بأوامر الشرع إلزاما أو تخييرا أو إباحة، وده اللي جعل الشاطبي إن لو يدخل فيها يدخل من إيه؟ من هذه الجزئية. ثانيا البدع لا تدخل في الأمور العادية إلا من الوجه العبادي فيها. فإذا ألحق المكلف حكما شرعيا، خلي بالك من الجزئية دي، لأن إحنا هنجيلها ونقف معاها ونرد عليها. لكن إحنا الآن خلينا إيه الكلام كده واضح. يجي أول جزئية في إدخال أو سبب لإدخال العادات في جهة الابتداع، إن من جهة سئبة الإيه؟ التعب. الثاني البدعة لا تدخل في الأمور العادية إلا من الوجه العبادي فيه. فإذا ألحق المكلف حكما شرعيا بعمل عادي وقصد به القربة وهو في حقيقته ليس كذلك فقد ابتدع. يقول هذا العمل مستحب، هو مش مستحب. يجي ألحق به حكم شرعي وأراد التقرب به، يجي يدخل في الإيه؟ يدخل في البدعة من هذه الإيه الجزئية. يجي ده وجه ثاني لدخول الإيه؟ العادات في البدع. قال ابن رجب رحمه الله: هو في وجوه أخرى، لكن هو الوجوه دي بقى لما نيجي نتكلم عن المضاهية بقى ونتوسع في المضاهية وناخد كلام الغامض، وهنشوف واحدة واحدة وهنشوف إيه الجزئية الوحيدة اللي تدخل العادات في البدع. ماشي كده؟ بس احنا مش بنسبق الأحداث، احنا إيه؟ أنا هدفي من هذه الجزئية مش بتكلم على معنى المضاهاة في العادات، لكن أنا عايز إيه أشوف ترجيح الشاطبي، ترجيحه للأول ولا للثاني. هو بيأكد كلامه بكلام ابن رجب. فمن تقرب، يقول ابن رجب، فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود، كمن تقرب إلى الله بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام. يجي هذه الأمور واخد بالك، عمله باطل مردود. تقرب إلى الله ويلبس حرير ويقول تقرب إلى الله بلبس الحلق أو بلبس الذهب، واخد بالك؟ ها؟ أو لبس الصوف، لبس الصوف ده يتكلم عنها ابن تيمية كلام صريح. وكذا يقول الشاطبي رحمه الله: والأمور المشروعة طارة تكون عبادية وطارة تكون عادية، فكلاهما مشروع من قبل الشارع، فكما تقع المخالفة بالابتداع في أحدهما تقع في الآخر. ماشي؟ الشاطبي بيقول إيه؟ والأمور المشروعة طارة تكون عبادية وطارة تكون عادية. مش العادات الشرع ليها، مش هي الأمور اللي احنا قلنا عليها اللي حدها الشرع. بيقول إيه؟ فكلاهما مشروع من قبل الشارع، فكما تقع المخالفة بالابتداع في العادات في العبادات تدخل في العادات. وقال النووي في صحيح مسلم: وفي بضع أحدكم صادقا، وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقة. طبعا ده بحث طويل في هذه الأمور. إن أحتسب قومتي كما أحتسب إيه؟ أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وإحنا قلنا في دروس لذات لما عرفنا المباح ما لا يتعلق به امر والنهي لذاتي، وقلنا ايه لذاتي لانه ممكن ايه يبقى وسيله الى واجب او وسيله الى محرم، وهكذا يبقى ايه ادام مش لذاته يبقى ينقلب الى ايه ممكن معصيه او اباحه. وهنسال ويدخل في البدع من هذه الايه. يقول الغزالي في الاحياء: وما من شيء من المباحات الا ويحتمل نيه أو نيات يصير بها من محاسن القربات. يقول ابن تيمية في الفتاوى: الأصل الثاني أن نتعبده بما شرع على ألسنة رسله، ولا نعبده إلا بواجب أو مستحب. والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك. نفس الكلام. وقال في الاستقامة ابن تيمية: لذات الدنيا ونعيمها إنما هي متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة، وكذلك خلقت، فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهو مما أمر الله به ورسوله ويثاب على ما يقصد به وجهه. نفس الكلام، إن وجه دخول المباح في التقرب. ويمكن توضيح هذه المعاني بالأمثلة. ده لسه كلام الشيخ مصطفى. وضع المحوس على الناس، وده أول مثال هو يعني ذكر الشاطبي في بيان معنى المضاهاة في العادات. معنى المضاهاة في العادات. والمثال ده مهم جدا، بيقول ايه؟ وضع المكوس على الناس اللي هي الضرائب حتى تصبح امرا محتوما دائما او في اوقات محددة على كيفيات مضروبة بحيث تضاهي المشروع كالزكاة. المحلك المحة كده وهنرجع لها تاني. يبقى الضرائب دخلها في مضاهاة الشرع ودخلها في البدعة من اجل انها تضاهي الزكاة، تضاهي الزكاة، ان لها مواعيد تأتي كل عام، لها نسب محددة، يبقى جعلها كايه؟ كالطريقة الشرعية. يبقى وجه دخولها في البدع انها ضاهت الشريعة. يبقى العادة او هذه المعصية ضاهت الشريعة، يبقى معصية وبدعة. ده كلام مين؟ الشاطر. نكاح المحلل الذي يحتال به لإجازة ما هو حرام شرعا إذا اعتقد فاعلوه جواز ذلك، اعتقدوا حله، أما إذا لم يعتقدوا ذلك فيكون حراما ومعصية لا بدعة. يبقى لما ينسب للشرع إن هو إيه؟ إنه جائز، يبقى دخل في الإيه؟ في البداية من ناحية النسبة، لكن لو هو عاملينه عارفين إن هو حرام مش بينسب للشرع، يبقى في الحالة ديش إيه؟ معصية فقط. وفي العادات بمثل التقيد بلباس معين أو عادة معينة بحيث يجعل ذلك لازما أو مستحبا وهو في الأصل مباح، فذلك يعد بدعة كما نص ابن تيمية اللي هو موضوع الصوف. يقول اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقة عبادة وطريقا إلى الله بدعة. ده كده انتهى كلام الشيخ مصطفى في كتاب تيسير الإعلام بالتهذيب وشرح الاعتصام. هو الوقت موضوع من البدع ما هو مكفر، يعني هنيجي فرق اقسام البدع في شرعيه، قسمات كبيره وصغيره ومكفره، هنشوف التقسيمات دي. المتامل لما سبق وما سياتي من كلام الشاطبي يجد انه لا يرى دخول البدع في العادات المحضة من الخالصة إلا بالنظر لما يدخلها من شائبة التعبد، ومقصود التعبد عنده اللي هي مضاهاة الشريعة. وهو بذلك يجي الشاطبي يكون وفق بين الطريقتين، خلى الطريقة الأولى والطريقة الثانية كأنها طريقة واحدة، لأن خلى العادات في الثانية تعود الى العبادات من جهه مفاهيم بالتعبد. يبقى هو بيرجح التعريف الاول ولا الثاني؟ ممكن يقول لك لما خلى الاثنين عادات يبقى خلاص يبقى التعريف الاول. هو بيرجح الاول ولا الثاني كده؟ ها؟ ايوه. الاول خاص بالعبادات. فلو قلنا بيرجح الاول يبقى ايه وجه دخول العادات اذا قصد بها التعبد؟ يبقى العادات عموما سواء قصد ولا لا قصد ما تدخلش. يبقى بيرجح التعريف الثاني، لكن بيفهم موضوع الاول، يبقى كانه وفق بينهم، لكن اصلا العادات تدخل من جهه التعبد او المضاهاه، من جهه المضاهاه، يعني خلينا الان من جهه مضاهاه الشريعه اللي هو قاله في الحد يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. معايا يا جماعة كده؟ احنا والله متدرجين واحدة واحدة بحيث ان الامور دي كانت صعبة. كلها. ما ممكن ما يتعبدش هو، ممكن ما يقصدش شعبة التعبد. يعني مثلا افرض نية التقرب لله عز وجل. واحد لبس ذهب واخد بالك ومش نية التقرب لله عز وجل. واحد لبس ذهب بنية التقرب. يجا واحد عمل معصية واحد عمل معصية وبدع. العاده، العاده المحضه يعني هو المباح لذاته، المباح لما بنعرفه لذاته، يعني بغض النظر عن ان هو وسيله لمباح لواجب او ايه او محرم. وانا هم ايه ما تتعجلوش، ما تتعجلوش. لو في اسئله واستفسارات بعد ما نخلص الكلام على تعريف الشاطبي نجي نتكلم. يبقى الشاطبي لما تنظر للامثله اللي ذكرها هو عنده العادات المحضه اللي ما فيهاش مضاهاه ما تدخلش في الايه؟ في الابتداع. فهو اختار التعريف الثاني ودخل الابتداع من جهه الايه؟ في العادات من جهه المضاهاه. الجواب ذلك وفق بين الطريقتين جعلهم كالطريقه الايه؟ الطريقه الواحده. وهو الشاطبي صرح بذلك. يقول: هل يدخل في الامور العاديه ام يختص بالامور العباديه؟ بيقول: افعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين، احدها ان تكون من قبيل التعبدات، والثاني ان تكون من قبيل العادات. فاما الاول اللي هو ايه؟ التعبدات، فلا نظر فيها ها هنا. احنا بنتكلم على موضوع الايه؟ العادات. واما الثاني اللي هو العادي، فظاهر النقل عن السلف الاولين ان المساله تختلف فيها. فمنهم من يرشد كلامه الى ان العادات كالعبادات، فكما ان مامورون في العبادات بألا نحدث فيها، فكذلك العاديات والجنايات كلها عادي، لان احكامها معقوله في المعنى ولا بد فيها من التعبد، اذ هي مقيده بامور شرعيه لا خيره للمكلف فيها. واذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد. فان جاء الابتداع في الامور العاديه من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعبادات، والا فلا. الكلام ده مكرر، وهذه هي النكته التي يدور عليها حكم الباب. فالحاصل ان اكثر الحوادث التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من انها تقع وتظهر وتنتشر امور مبتدعه على مضاهات التشريع، لكن من جهه التعبد لا من جهه كونها عاديه. وهو الفرق بين المعصيه التي هي بدعه والمعصيه التي ليست هي ببدعه. وان العاديات من حيث هي عادية لابد فيها، لا من حيث هي عادية محض يعني لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة. وحصل بذلك اتفاق القولين وصار المذهبان مذهبا واحدا وبلا توفيق. ده اللي همنا في الموضوع ده كله، ها؟ ان احنا الان فهمنا التعريف الاول والتعريف الثاني ووجه دخول البدع في العادات عند الشاطبي، وان هو وفق بين الاثنين بحمل البدع، دخول البدع في العادات من جهة الايه؟ مضاهاة الشر، او ان هي مقيدة بامور عامة في الشريعة، فان خالف يجي كده ايه؟ يدخل فيها الابتداع المذموم. حد فاهم الكلام دوت يعني؟ ها؟ معقول يعني اسباب معروفه، اسباب معروفه غير معقول يعني. انت يعني الشمس، انت ليه بتصلي لما تيجي الشمس في كبد السماء؟ ليه بتصلي الظهر 4؟ الحكمه انت مش عارفها يعني، معناها زي كده. ايوه، العبادات منها ما هو ايه؟ معقول المعنى، ومنها ما هو غير معقول المعنى. الكلام مش على افراط يعني. دي الوقفه الاولى مع كلام الشاطبي، ان احنا حاولنا نوفق بين الايه؟ التعريفين من كلامه. لكن الوقفه الثانيه، معنى كلمه الدين في التعريفين على الطريقه الاولى وعلى الطريقه الايه؟ الثانيه. طبعا كلمه الدين طريقه في الدين مخترعه على اللي بيدخل العادات، غير كلمه الدين على ايه؟ اللي مخصصه بالايه؟ العبادات بس. ففي التعريف الاول الذي قصر معنى البدعة على العبادات، يكون المراد بالدين كل ما جاء لمصالح العباد في آخرته صفر، ولا علاقة لنا باللي جاء في مصالح العباد في الدنيا. يبقى الدين لما نيجي نفسر الدين في التعريف الأول مقصود الايه؟ ما جاء لمصالح العباد في آجلتهم. طيب الدين في الثانية اللي جاء لمصالح العباد في العاجلة والآجلة في الدنيا وفي الايه؟ وفي الآخرة. يبقى ده هو ده مقصود الدين في الأولى ومقصود الدين في الايه؟ في الثانية. الوقفة الأخيرة مع كلام الشاطبي، ويمكن هي طويلة شوية، بالتأمل لتفسير الشاطبي في التعريف على كلا الطريقتين، لقيدي طريقة وقيد تضاهي الشريعة. يعني مجال طريقة فتصرف بإيه وإيه كلمة تضاهي الشريعة، مع قوله إحنا مش عرفنا هو قال طريقة وتضاهي الشريعة، عرفنا تفسيره. تعال شوف المثال اللي هو ضربه، مثال اللي هو إيه المكوس. يقول وياريت نركز ويتبين ذلك، لأن هو الآن يعني هو أصعب جزئية في الدرس اللي هي الوقفة الثالثة دي. ويتبين ذلك بمثال وضع المكوس في معاملات الناس، فلا يخلو هذا الوضع المحرم اللي هي الضرائب. يعني يا جماعة معروف الضرائب، الحكومة وضع الضرائب بتاخدها من الناس في مواقيت محددة بنسب محددة، زي ايه؟ زي الزكاة. بيقول وضع المكوس في معاملات الناس فلا يخلو هذا الوضع المحرم ان يكون على قصد حجر التصرفات وقتا ما او في حالة ما لنيل حطام الدنيا، زي واحد لما بيخصب مال من ايه؟ من شخص، زي السارق، زي واحد بيقطع الطريق، يعني في وقت معين وراح واخد من الناس ايه شوية فلوس كده. هل هو في هذه الحالة هيدخل في المعصية اللي البدعة كده؟ يبقى ايه؟ معصية فقط. الثانية بقى النية الثانية اللي هي معنى المضاهاة عنده لا دخل فيه البدع، أو يكون على قصد وضعه على الناس كالدين الموضوع والأمر المحتوم عليهم دائما، أو في أوقات محدودة على كيفيات مضروبة بحيث تضاهي المشروع الدائم الذي يحمل عليه العامة ويؤخذون به وتوجه على الممتنع منه العقوبة، زي ايه؟ زي فإن آخذوه وشطر ماله، اللي يمنع الزكاة فإن آخذوه وشطر ايه؟ ماله. فاللي مش هيدفع هيأخر عن الضريبة، هنعمل له مش عارف ايه كذا وكذا. يجي ايه؟ بيجي زي نظام الايه؟ الضريبة. لما واحد وفي مواعيد محددة زي الايه؟ الخارص، لما يروح يخرص الايه؟ الأموال الظاهرة، الثمار والزروع، أو يعد المشاريع ومش عارف إيه، فإيه؟ بقت نفس الإيه؟ الأمور في الأموال الباطنة. ماشي كده؟ فأما الثاني، مين يقول إيه هو الثاني؟ ما صار. أيوة. يعني كأنه بيضاهي بها الزكاة. فأما الثاني فظاهر أنه بدعة، إذ هو تشريع زائد وإلزام للمكلفين يضاهي إلزامهم الزكاة، يضاهي إلزامهم الزكاة المفروضة والديات المضروبة، بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم المحتومة أو ما أشبه ذلك. فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك، لأنه شرع مستدرك وسن في التكليف مهيع، فتصير المكوس على هذا الفرض لها نظران: نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها كثيرا أنواع الظلم، ونظر من جهة كونها اختراعا لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت ك كما يؤخذون بسائر التكاليف. فاجتمع فيها نهيان، نهي عن المعصية ونهي عن البدع، وليس ذلك موجودا في البدع في القسم الأول، وإنما يوجد به النهي من حيث كونه القسم الأول اللي هو إيه؟ لا أيوة اللي هو بيأخذ الضريبة والزكاة بحيث إنه كالغاصب والسارق، واخد بالك، مش بنية إنه هو إيه يلزمهم بها كالشريعة. يبقى ده مش موجود في القسم الأول، ده معصية فقط. وإنما يوجد به النهي من جهة كونه تشريعا موضوعا على الناس، أمر وجوب أو نهي، إذ ليس فيه جهة أخرى يكون بها معصية، بل نفس التشريع هو نفس الممنوع. فألحظ أن من معاني المضاهاة عند الإمام الشاطبي أن يجعل الأمر المحدث طريقة يسير عليها الناس، ويكونوا ملزمين بها كالدين. وهذا الإلزام أمر زائد على الابتداع. الإمام الشاطبي جعل الفرق بين المعصية والبدعة هو الإلزام بالمعصية كالدين الموضوع والأمر المحسوس. المدقق في ذلك يجد أن الفرق بين الحالتين إنما هو بالإصرار على العمل، والإصرار على المعصية لا يحولها إلى بدعة. فبذلك يبطل جعل الإلزام بدعة ما لم يقيد ذلك بالقرب. كان في شيخ اسمه سليمان، أظن سليمان الماجد، لا احنا هنتكلم عنه بالتفصيل. بيقول ايه، كان ليه كده بحث كبير وبحث جيد والله. هو بيقول فيه اسمه ضابط البدعة وما تدخله. فبيقول احنا مش وافقين على تعرف الترجيحات بتاعته، لكن هو يتكلم على قواعد لضبط البدعة. فقال القاعدة الثالثة مضاهاة المكلف للتعبدات المحضة. ويجري حكم البدعة بمضاهاة التعبدات في صورتين، ماشي؟ يعني المضاهاة بالتعبدات تدخل في ايه؟ في صورتين. الصورة الأولى تخصيص العبادة المحضة أو تقييدها بمكان أو زمان أو حال أو صفة، سواء كان ذلك باعتقاد المشروعية على الوجه الخاص أو المقيد، أو أن يقع هذا التخصيص أو التقييد بمحض العادة ومطلق المداومة. الصورة الثانية تخصيص العادات بمحض دفع الشاطبي. تخصيص النوع الأول، النوع الأول قريب من الايه، من البدعة الإضافية، من البدعة الإضافية. أنا خليك عبادة، يخصص عبادة، يقيدها بمكان، يقيدها بزمان، هيصلي مثلا قيام ليل كل ليلة الجمعة، هيصوم كل ايه نصف من شعبان، فابتدي ايه يقيد لك العبادة بمكان او زمان، يخصصها بمكان، يخصصها بزمان. فده هو يقول لك ايه، يضاهي بها الايه الشرع، يضاهي الشرع بهذه الايه العبادة. دي تدخل في الايه في البدعة، لان قيدها بزمان او مكان لم يقيده بها الايه الشرع. التالية اللي هي المهمة عندنا تخصيص العادات بمحدودات من مكان او زمان او حال او صفة. لا يعقل لهذه المحدودات معنى على التفصيل، ولو لم يرد بها القربة لله او للبشر. حتى لو هو مش عايز قربة، لكن هو ايه يجي في العادات يحددها باي تحديد، يجي يضاهي الشريعة ان يحددها في وقت معين اعمل كذا، في وقت معين هعمل كذا، ياخد المكوس في وقت ايه معين، كضرب المكوس والوظائف على الدوام وتنكيس العلم. مثلا في يوم كذا هننكس العلم، في يوم كذا هنرفع العلم، الصبح الساعة كذا نحيي العالم. أو الصمت حداد، نيجي في وقت ما يقول لك إحنا هنعمل إيه؟ حداد. كله يوقف دقيقة بس. يجي في وقت عند موت مش عارف فلان أو موت عظيم هنوقف دقيقة. حداد. دقيقة حداد. ممكن يعملوا بص تلاقي الناس في الشارع نزلت العربيات وقفت إيه؟ دقيقة حداد. إن جه إعلان عام إيه؟ يجي في وقت معين هيعملوا إيه؟ هيئة معينة. وزيارة نصب الجندي المجهول، واخد بالك بميعاد معين يقول لك نروح لايه نزور الجندي المجهول، ويدخل فيها الاعياد القوميه، يدخل فيها الاعياد الايه القوميه. فهي دي الصوره ايه صوره صوره المضاهاه في العادات عند الشاطبي. الشيخ الغامدي في كتاب حقيقه البدعه ناقش اعتراضات الدكتور عزت علي عطيه وده ازهري، ويقول بالبدعه الحسنه، كان ليه كتاب فاتكلم هو طبعا بيقول بدعه حسنه، فاتكلم على المضاهاه فناقش كلامه الدكتور الايه الغامدي. اللي يهمنا من الكلام كلام الغامدي في فهم معنى المضاهاه عند الشاطبي وتعميمه لمعنى المضاهاه. تعميمه لمعنى الايه المضاهاة. فيقول: ولا يشترط ان تكون المضاهاة خاصة بالالزام او التشريع الزائد فقط. ده اللي هو المعنى اللي ايه اللي ذكرناه اللي هو مثال الايه مثال المكوث. فبيقول لا يشترط ان هي تكون خاصة بالالزام او التشريع الزائد فقط، بل وتكون مع ذلك بالتخصيص الزماني او المكاني والتخصيص بالهيئة والطريقة ونحو ذلك من انواع التخصيص الذي لا يكون الا من قبل الشرع، وتكون بالاعتماد على شبه الادلة الشرعية، وتكون المضاهاة كذلك بقصد القربة بالعمل المبتدع، وهذا اوسع ابواب المضاهاة لقصد القربة. فان المبتدع إنما يريد ببدعته القرب إلى الله عز وجل والتعبد بهذا العمل المحدث، فهو يضاهي بقصده هذا وإرادته العمل المشروع. قول الغامدي: ولا يشترط أن تكون المضاهاة خاصة بالإلزام أو التشريع الزائد فقط، ده موافقة منه للشاطبي في تفسير المضاهاة بذلك، وان هو هذا هو وجه دخول العادات في معنى البدع المذمومه. بعد كده يقول الغامدي: وتكون المضاهاه كذلك بقصد القربه بالعمل المبتدع. يبقى ده صريح منه ان النوع الاول اللي هو الخاص بالالزام ما فيهاش قصد الايه القرب، ما فيهاش قصد القربه. ومن المعلوم انه لابد من قصد القربة للحكم على العمل بالبدعية. يعني احنا محصلة دخول العادات او الابتداع عموما التقرب. المعنى الجديد اللي هو معنى المضالة يقوله الشاطبي ليه الزامات كثيرة، واخد بالك زي ما هنشوف ان احنا ممكن يكون بنيت بعدم نية ايه تقرب اصلا. فاحنا الاصل عندنا في دخول العادات او في البدع عموما اللي هي نية الايه نية التقرب، فلا بد من تعميم قيد المضاهاة عند الشاطبي على معنى القربة. ولكن هذا التعميم في الحقيقة لما يجي بمعنى القربة يجعل قيد المضاهاة قيد زائد في التعريف ولا ايه حاجة له، لان يستغنى عنه بعض القيود المذكورة زي ما نقول في الدين طريقة في الدين. طب ما في الدين يجي يخش فيها القربة يقصد بها التقرب او المبالغه او يقصد تؤدي الايه تؤدي المعنى يجا فلا ايه يجا بهذا المعنى قيد المضاهاة يجا لا قيمه ايه يجا لا حاجه له يستغنى عنه بعض القيود الاخرى في التعريف. يقول الغامدي هو انا كتب الكلام ده في صفحات طويله يعني حوالي 8 9 صفحات، يعني هون نلخصهم في صفحة يعني كده. فبما لا يخل بالمقصود، يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ينكر على من تقرب أو ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس الملذات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. ثم ذكر الحديث. ابن تيمية يقول ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس الملذات. وخبك من يتقرب، يعني كابن تيمية فيه الايه؟ التقرب. يقول الشاطبي الغامدي: فالإنكار إنما يتوجه إليهم بسبب قصد القربة بهذا الترك. ومن هنا تتقرر هذه القاعدة التي نص عليها الشاطبي رحمه الله، حيث قال: ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدئ مشروعا وليس بمشروع. دي أول إيه؟ أول جزء. فالفعل الذي يقترن به أصل التشريع، فالفعل الذي يقترن به أصل التشريع بالحق حكم شرعي له كالاستحباب أو الوجوب يكون بدعة. يعني يجيب له إيه حكم عادي، هو يجيب له حكم إن ده مستحب أو واجب، دخل في البدعة من ناحية إن هو الحق له حكم في الشرع. فإن لم يقترن به هذا القصد فهو منهي عنه لكونه معصية أو هو عفو. ماشي كده؟ يبقى المهم عندنا متى يكون بدعة؟ لما يحق له إيه حكم إيه شرع، مستحب أو واجب. دي تاني شيء. ثم قال: وقصد القربة يراد به الحاق حكم شرعي بعمل محدث كالندب والاستحباب والايجاب او الكراهه والتحريم. قال شيخ الاسلام: فمن ندب الى شيء يتقرب به الى الله او اوجبه بقوله او فعله من غير ان يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم ياذن به الله. ما ان هذا كلام ابن تيميه مش في مجال الرد على البدع خالص. يعني هو ينكر على من ايه؟ يلحق بالشرع ما ليس منه، لم يذكر ان هذا من الايه؟ من البدع. ويراد به كذلك استحسان الفعل المحدث. قاعده الاستحسان دي في الشرع قاعده عامه. فلو هو فعل فعل محدث واستحسنه، استحسن في الشريعه ان قال هذا فعل، واخد بالك استحسنه استحسان الامر، وان لم يلحق به حكم شرعي، مجرد استحسانه يقول هذا حسن، وان لم يلحق به حكم شرعي وان كان ذلك غير ممكن او غير متصور، لان من لوازم استحسانه الحاق وصف شرعي به والتاق حكم تشريع بالبدعه. يجاوب بيقول ممكن يبقى القصد الايه؟ الاستحسان، وان لم يلحق به حكم شرعي. وبعدين رجحها ان هو الاستحسان غير متصور الا مع الحق حكم شرعي، فرجح الموضوع ان هو ايه؟ يستحسن ويلحق به حكم ايه؟ شرعي. احنا هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل، لان كل جزئيه من دول هنوقف معاها، بس احنا بنفهم كلامه وبعدين هنرجع له تاني. وقصد القربة يتوجه الى العمل الذي لا يتصور فيه غير ارادة القربة كالعبادات المحضة، ويحق خالص لله سبحانه وتعالى، فلا بد من مطابقة فعل العبد الامر الشرعي. ده اللي هي الحالة الايه؟ اللي هي الحالة المعروفة اللي هي ان العادات المحضة وفيها وجه الايه؟ القرب. وكل ما فهم من الشرع انه لا خيرة للعبد فيه، سواء كان له معنى معقول او غير معقول، فانه مما يعلم ان قصد الشرع فيه الوقوف عندما حده من غير زيادة ولا نقصان. اي شيء شرع لي في حدود انت لا تتعدى هذه الحدود، لا تزود ولا ايه ولا تنقص. يقول ايضا: ويتوجه قصد القربة كذلك الى العمل الذي يحمل اوجها متعددة مثل الامور الدنيوية، فينظر الى الفعل باعتبار الوجه الغالب عليه او باعتبار وجه القربة. إذا اتحدت أوجه الفعل الواحد، وإحنا نرد على الكلام ده برضه، يتوجه قصد القربة كذلك إلى الفعل الذي يحمل أو يحمل أوجه متعددة، يعني ممكن يكون عادي ممكن يكون إيه عبادي يعني. فنشوف الغالب على إيه، الغالب إنه عبادي، الغالب إنه عادي، نلحقه بإيه بأكثر هما إيه بالغالب عليه يعني. يقول يتضح ذلك بمثال: فمن لبث ثوبا بلون معين ولم يرد بذلك القربة، هل هيوصف هذا العمل بالبدعية؟ مش هيوصف بالايه؟ بالبدعية، لأنه مباح إلا إذا لحقته أمور منهي عنها. يعني مثلا يكون ايه مسبل، ان يكون ثوب شهرة، ان يكون حرير للرجال مثلا، يبقى كده في هذه الحالة ايه معصية. اما اذا اراد بذلك الثوب المعين واللون المعين القربة، اول حاجة اراد به القربة، يبقى يلبس مثلا حرير ليتقرب الى الله، هيلبس مثلا مسبل ليتقرب الى الله، يبقى كده دخل فيه البدعة من ناحية الايه القرب. او الحق به وصف استحسان، لبسه استحسن وكده هو ايه في الشرع، او نسب او ايجاب اعطى له حكم شرعي. يبقى ثلاث حالات اهو، فانه يكون حين ذاك بدعة. انا هرجع له بالضبط. أما إن أراد بذلك الثوب المعين واللون المعين القربة، أو ألحق به وصف استحسان أو ند أو إيجاب، فإنه يكون حين ذاك بدعة، كما تفعل طوائف الصوفية التي تشترط لونا معينا لمريد طريقتها. وهذا الشرط الذي هو قصد القربة هو معناه الشاطبي في تعريفه للبدعة بقوله: طريقة في الدين تضاهي الشريعة. جعل كل كلام الشاطبي ايه مقصد الايه الكفر، ثم شرح ذلك بقوله: يعني انها تشابه الطريقة الشرعية من غير ان تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها من اوجه متعددة، الى ان قال يعني الشاطبي: فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة، لأنها تصير من يكمل من باب الايه ايوه العادات المحضة والأفعال العادية اللي ما فيهاش وجه الايه القرب. ومن هذه المضاهاة طلب القربة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: مع أن المضاهاة من ألزم صفات البدعة ومن آكد أوجه المضاهاة بين البدعة والسنة، قصد القربة. ده كلام الايه كلامه في بيان معنى المضاهاة عند الايه عند الشاطبي. تعال شوف كلامه لما يقول: وقصد القربة يراد به الحاق حكم شرعي بعمل محدث كالند والاستحباب والإيجاب أو الكره أو التحريم. يجي عشان تلحق له حكم، يجي هو ده ايه قصد القربة. هذا غير صحيح وغير مضطرد، لان البعض قد ينسب حكم شرعي لبعض الامور لترويجها، هو يعلم انه كاذب، يعني لا يتقرب الى الله عز وجل، فيقول هذا الامر مستحب، وهو كاذب في هذا الامر، هو عايز يروج الايه السلعه بتاعت او يروج هذا الامر ويعلم انه كاذب، فهل هذا مبتدع؟ احنا خلينا هذا الفعل مبتدع؟ مش مبتدع، لان هو كذاب وعارف انه كذاب بيكذب على الشر، لكن ما جاش بدعي جامعه صحيح. ولو تكرر منه هذا الامر جمعوه فيه تراكم بعضها على بعض. اما البدعة البدعة الاصطلاحية فشيء آخر شرطها نية التقرب لا مجرد الإلحاف. طيب، ولما يقول يراد به كذلك استحسان الفعل المحدث وإن لم يلحق به حكما شرعيا وإن كان ذلك غير متصور، في آخر كلامه نفس الكلام السابق. والتعبير بالاستحسان أوسع من موضوع الابتداع، فقد يكون الاستحسان ممكن يكون مقدمة للبدعة، ممكن يكون الاستحسان ده حجة شرعية. يعني زي ما نشوف من أدلة الشرع الأدلة المختلفة، الاستحسان بيعدل عن عندنا دليل لوجوه، يعني يعدل عن وجه الوجه الآخر واستحسن. الاستحسان ده إذا كان لهوى إيه ده استحسان، زي ما يقول عليه من الاستحسان تلذذ، الكلام مش عند الشافعي، من استحسن فقد شرع، يبقى كده استحسان باطل، وده وجهه نظر الشافعيه في رد الاستحسان. الاستحسان او العدول انما يكون لايه؟ لهوى، لغير دليل. ان كان الاستحسان لدليل يبقى مشروع، وده حجه الجمهور فيه ان الاستحسان حجه ايه؟ حجه شرعيه. ان مجرد ان يستحسن هذا الامر يعدل لي او يقول هذا حسن، واخد بالك؟ فهذا لا يدل على ايه؟ يبقى كالسابق، ممكن يكذب في هذا الامر، ممكن يكون لهوى، يبقى معصيه، ممكن يكون لدليل شرعي، يبقى حجه شرعيه. يبقى ايه دخله في البدعه؟ يبقى هو اما ان يرجع جعل حجه شرعيه، يبقى رجع للامر ايه؟ السابق، وقد يكذب في هذا الامر، اما ان هو يكون لهوى، يبقى دي ايه؟ معصيه. والمستحسن قد يستحسن الفعل سواء كان لدليل شرعي أو لدليل عقلي أو لأمر يقدح في نفسه ولا يستطيع أن يعبر عنه، أو حتى من الأمور العادية ولا ينوي بها التقصد، كمن يستحسن بعض أنواع الأطعمة أو الأشربة على بعض. طبعا كده ظهر أن عبارة الرامجي مش لازم يكون استحسان في نية الإيه؟ التقرب. لما يقول ويتوجه قصد القربة كذلك إلى العمل الذي يحمل أوجها متعددة مثل الأمور الدنيوية، فينظر إلى الفعل باعتبار الوجه الغالب عليه. هذا غير منضبط. ليه؟ وهذا غير مستقيم. فمثلا الطعام، الوجه الغالب في الطعام إيه؟ حفظ النفس، يأكل من أجل الإيه؟ الجوع. يبقى الغالب فيه حفظ النفس. لو احنا قلنا ننظر للفعل اذا كان الغالب فيه امر معين نغلبه عليه، طب الطعام الغالب فيه حفظ النفس هل ممكن يصير فيه بدعه كده؟ يجي على كلامه كده مش هيصير فيه ايه؟ مش هيصير فيه بدعه، مع انه ممكن يدخل فيه البدعه بنيه الايه؟ التقرب، انه لو اكل طعام مثلا معين بنيه التقرب، اكل مثلا شيء محرم بنيه التقرب، يبقى معصيه وبدعه. وكذلك الشرب والنوم، مع أنه في الحقيقة قد يدخل كل هذه الأمور معنى البدعة بالنية، فمن أكل أو شرب بشماله ناويا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتقرب لله عز وجل بذلك فهو مبتدع، ومن لبس الحرير فهو عاص، ومن لبس الحرير بنية التقرب فهو عاص ومبتدع. لو واحد نام منضبط بنية التقرب يبقى عاص ومبتدع. يبقى الامور اللي وضعها لبيان معنى المضاهاه وارجعها، الثلاث اشياء اللي قالها وارجعها الى معنى التقرب، احنا زادنا هذه الامور. بقي امر واحد اللي هو ايه؟ معنى المضاهاه اللي هو يكون ايه؟ التقرب. ما احنا ردينا عليه، يبقى احنا معناها ايه؟ التقرب. يبقى معناها الايه؟ التقرب. وعليه فالراجح ان العادات المحضه لا تدخل في الابتداع المذموم الا من جهه شائبه التعبد والتقرب لله عز وجل. شيخ سليمان الماجد اعترض، هو بيقول في ثلاث طرق في البدع. الطريقه الاولى اللي هي اللي تهمنا، اللي هي قصد البدع على نيه التقرب اللي احنا رجحناه الان. فقال الطريق الكلام ده ليس عليه دليل، وغير جامع وغير مانع. هنشوف كلامه ونتوقف معاه. فيقول: واما الاتجاه الاول وهو اعتبار القربة، فهو مع افتقاره الى دليل صحته فهو غير مانع ولا جامع. فهو غير مانع لانه يخضع لاحكام البدعة اعمالا لا يراد منها في اصل شرعها الا القربة، الا القربة والاجر. يعني في بعض الامور هو يدخلها في البدع، هيدخل في البدع بعض الامور مع ان هي لا تدخل في البدع بحاجة. طالما انت تقول نية الايه؟ التقرب، زي الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال لك دي ما يدخلش فيها الايه؟ وفيها قرب ولا فيهاش قربة؟ ولا تدخل في الابتداع بحاجة. ويقول: هيركب خنزير مثلا ويقول لك يا جماعة الجهد عليه مثلا ويأكل خنزير ليتقوى على الجهاد. ماشي؟ تلقى برضه ايه؟ معصية. مثلا مثلا ان هو مثلا تنفع هذا الامر يدعو الى معصيه او اي شيء ويقول انه يتقرب الى الله عز وجل بهذا الامر، يجي امر بمعروف. ما احنا نتكلم هي احنا لو هي وسائل احنا نخرجها بره الموضوع خالص. الوسائل ما تخشش في البدع، وده باب جاي باب كامل، واخد بالك؟ والفرق بين البدع والايه والمصالح المرسله هنشوف النهارده. ممكن يتقرب واحد جاهل مثلا، هو خلي بالك انه يفعل بدعه عشان يكون مبتدع ويقع عليه الاثم. واحد مثلا مسلم ويقول انا اتقرب الى الله عز وجل بالاثبات، يعتقد ان ده سنه، او يحلق لحيته ويقول لك هذه نظافه والنبي صلى الله عليه وسلم ما يلتحيش، وان كان الناس بتقول كده وان دي انا اتقرب الله عز وجل بحلق اللحيه. ها؟ يا سيدي احنا بنقول هو احنا لما نقول ده بدعه يبقى هو مبتدع؟ مش، لا احنا بنتكلم على من الفعل كصفه مش على فاعل، هو ممكن جاهل. ماشي؟ ده موضوع ثاني، ليس كل من فعل بدعه وقع عليه الابتداع. دي مساله اخرى لا نخلط بين المسائل، بنتكلم على الصفات الان، كلامش على الاصفات. احنا فهمنا الدليل ان هو بيقولوا ان هي غير جامع غير مانع، بعد كده بيقول ايه؟ غير جامع لان هو ما يكونش فيه الطلاق البدعي ما بيكونش فيه جال ايه تاني؟ فكرونا ايه تاني؟ ها؟ العيد واللي مش عارف اللي كلام الشاطبي نفسه. اما اعتراضه بانه لا يشمل الطلاق البدعي فالمقصود بالبدعيه فيه انها على خلاف السنه. فمش البدعه الاصطلاحيه. يعني ان السنه ان يطلق في صور لم يجامعها فيه. دي الطريقه اللي هي ايه؟ مشروعه. طيب طلق في غير ذلك هنقول بدعه ولا معصيه؟ ها؟ هنقول بدعه بالمعنى الاصطلاحي؟ لا، هو سميت بدعه، سميت بدعه لمخالفه في الطريقه، مش بدعه اصطلاحيه. مش يقصد بها البدعه اللي احنا بنتكلم فيها. ما احنا مش هنقول مش بيتقرب ليه عشان ما نستدلش بمحل النزاع. يعني واحد طلق زوجته ها في حيض، هنقول عليه ايه؟ هنقول ده ايه؟ معصيه. اسمه طلاق بدعي، يعني مخالف لهيئه النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق اللي شرحها في الطلاق. ماشي؟ يبقى مقصود لما هو الفقهاء قالوا عليه طلاق بدعي يعني طلاق على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش معنى البدعة الاصطلاح اللي احنا ايه؟ خلاص نهى عنه يبقى معصية. طيب الأعياد بقى، الأعياد اللي هي بتتكلم فيها العيد القومي بتاع ده استدلال بمحل النزاع. ما احنا بنخالف هذا الكلام، يبقى ده استدلال بمحل الايه؟ النزاع. احنا لينا ان احنا نقول ان هذه الطرق انما تدخل في البدع اذا قصد بها الايه؟ التقرب. يبقى احنا كده برضه بنستدل بمحل النزاع، يبقى ان نقول ديت في البدع وانتوا اخرجتوها، يبقى استدل بمحل الايه؟ النزاع. ولنا ان نقول انها لا تدخل الا اذا قصد الايه؟ القربة. فلم يظهر لكلامه ايه؟ فرددنا على ايه؟ الكلام ان التعريف فعلا جامع مانع، واخد بالك؟ وهناك تعريفات اخرى كثيرة جدا للبدع انا مش هذكرها، لكن احنا هنكتفي بالتعريف اللي هو احنا هنرجحه، اللي هو كل حدث ألحق بالدين ولم يقم عليه دليل اصلا او وصفا. ان شاء الله في الفصول التاليه سوف نتعرض لشرح هذا التعريف بالتفصيل. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.